من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نستعد لاستقبال عام جديد إن شاء الله يكون مليء بالخير والحب والهنا والاطمئنان. نعم، الاطمئنان على كل أحبابكم، أولادكم وأسركم، أصحابكم وجيرانكم. يا رب ينعم الكل بحياة هادئة، ويا رب تحققوا كل اللي بتتمنوه. وأنا معكم منى خليل. صباح الخير عليكم كلكم مستمعينا الأعزاء. يعني سنة 21 دي كانت سنة جميلة عليا جدا، وسنة يعني فرحت فيها وشفت فيها مناسبات جميلة. أهم مناسبة فيها أن بنتي الكبيرة اتجوزت، أنا سعيدة بها السنة الجميلة دي. سنة 22 بتمنى تكون سنة جميلة على بلادنا وسنة كلها خير ونماء، وأتمنى في السنة الجديدة كده. يعني إحنا طبعا بما أني أنا نائب رئيس جمعية كتاب البيئة، أتمنى المؤتمر بتاع كوب 22 يكون مؤتمر ناجح ينقل صورة جميلة لمصر بلدنا قدام العالم كله، ان مصر تبقى قادرة ان هي تنظم مؤتمرات عالمية، وان مصر على مستوى كبير وتقدر تشيل اي حدث كبير. انا يعني بحب الناس كلها وعايزة اخد كل الناس اللي كانوا معايا في 21 ل22. كل سنة وانتم طيبين وسنة جديدة علينا جميلة ان شاء الله. سوسن عبد الباسط، مدير تحرير جريدة المسا ومجلة العالي. أما الآن فإليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. عائلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أربعة آلاف أهو، تعالي شوف يا عفاف الأصدقاء. وكم واحد بقى تعرفيهم شخصيا وحضوريا؟ أعرف الأربعة آلاف. لا يا غادة، دول أصدقاء افتراضي كأنما كلهم حاطين صورهم اهو. بصي كل اسم قدامه صورة. شوفي ده، بصي بصي بصي اهو. شوفي ده مثلا يا عفاف، اشوف دي اسمها سكينة عبد السميع وصورتها صورتها هند رستم ايه رأيك بقى غادة، سكينة عبد السميع حط لنفسها صورة هند رستم مش بتحب تنشر صورتها، ما بتحبش تواجه المجتمع بشكلها، ست مهذبة. سيبك من ده كله يا غادة وخلينا في الأهم. إيه بقى هو الأهم عن الأربعة آلاف صديق وصديقة الموجودين في الأكاونت بتاعي؟ وبإذن الله بعون الله هكملهم 5000. إزاي يا غادة؟ أشوف الصور بتاعت الأكاونتات، اللي يعجبني شكله أو اسمه أقوم بعتاله طلب صداقة. بس كده؟ أيوة بس كده. نروح بقى للمهم. ماشي يا عفاف، نروح للي انت معتبراه مهم. اتفضلي قولي يا ست عفاف. انتوا ليه مش عاملين شجرة لعيلة مرزوق؟ شجرة؟ ايوه، شجرة تبدأ من الجذر تحت خالص بمرزوق الكبير. لا ده المهم بقى، وتتفرع بأبناء وأحفاد مرزوق لغاية آخر حفيد لمرزوق الكبير، ويكملوا بقى هم أبناء الأحفاد وأحفاد الأحفاد في الزمن الجديد لكل جيل. اهلا يا ماما. يا حبيبتي اخبارك ايه يا فلزة كبدي؟ بخير يا حبيبة قلبي. ينفع كده يا نرمين؟ هو ايه يا ماما اللي ينفع؟ يعني ينفع تبقى ورقة شجرة واحدة مفيش غيرها هي اللي طالعة مني؟ في ايه يا ماما انت بتقولي ايه؟ بنعمل دلوقتي شجرة عيلة مرزوق. طب كويس قوي. لا مش كويس قوي، يعني ينفع تيجي لحد عندي وما يتفرعش مني غير ورقة واحدة بس. الورقة الواحدة دي اللي هي انا بإذن الله هيبقى متفرع منها اتنين. اتنين؟ اتنين ايه؟ ده انت ما عندكيش غير يوسف. ما انا كنت هقولك خلاص يا ماما اني حامل. حامل؟ الحمد لله، الف مبروك، ربنا يكملك على خير يا رب. اخيرا هيبقى طالع مني ورقتين من الورقة. أخوك أحمد وأبو دنيا مش سايبين حد من عيلتكم إلا وعملوا له فرع في الشجرة. ميرسي خالص لأبو دنيا، صديق عيلة مرزوق اللي درسها وعجنها وخبزها. عشرة طويلة غادة. يا رب يخليك لينا يا رب. شوف يا ستي، مرزوق الكبير. أيوة، مرزوق الكبير الجذر الأساسي والجذر العميق، ويتفرع منه قولي عبد الغفور سان ابن مرزوق، ويتفرع منه أحمد، وانت يا غادة. وأحمد تفرع منه مرزوق وأميرة، ومنهم لوجي، وأنا بقى تفرع مني نرمين وابنها يوسف. ومحاسن بنت مرزوق، ويتفرع منها ابنها حمادة الله يرحمه، واللي يتفرع منه رشا وسلمى وهيثم. وعمتي سميرة يتفرع منها حبيبتي مها. أحمد أخوك يا غادة مهتم بمراجعة الشجرة، ويكمل بالأحفاد ويسلمها لهيثم يعمل لها تصميم جميل في هديلكم. والأحفاد بقى الحمد لله اتنين، يوسف والتاني ببطن أمه نرمين، يجي بالسلامة إن شاء الله. هي حامل يا غادة؟ أيوة يا حبيبتي، هي لسه قايلالي حالا. ربنا يكمل لها على خير يا رب. ربنا يقومها بالسلامة يا رب، والشجرة تكبر ويطرح فيها البركة، وربنا يخليك ويبارك لنا فيك يا أبو دنيا، ويخلي لك دنيا، ويطرح البركة في شجرة عيلة مرزوق. بيوت مطمئنة. مع ضيفتي دكتورة غادة مظلوم، استشاري أسري وتربوي ونفسي. أهلا بيكي وبيوت مطمئنة. أهلا بحضرتك يا فندم. النهاردة الحقيقة عايزين نتكلم عن سنة أولى زواج، وأكيد كل طرف من الطرفين الزوج والزوجة كانوا رسمين حياة جميلة في البداية وتخطيط، وإن هما يعيشوا في منتهى السعادة دون أي مشاكل. أحيانا بيصطدموا بواقع بيغير كل الأفكار دي. النهاردة هنتكلم عن الفرق بين الواقع وما كان متوقع. شوفي حضرتك، هو زي ما حضرتك ذكرتي فعلا في فرق بين الواقع وما كان متوقع. هم بيقولوا دايما ان لا انت تغيرت بعد الجواز وانت تغيرتي بعد الجواز. الحقيقة مفيش حد بيتغير بعد الجواز، هي المسؤوليات بتختلف، الخلافات ممكن تظهر، بس الخلافات دي لو استغلوها صح ولو فهموها صح هتقربهم من بعض اكتر، وهيبتدوا يتعاملوا مع بعض افضل، لان الخلافات دي بتبين لنا الاختلافات اللي ما بيننا، بتبين لنا شخصياتنا طبعنا. كمان مهم ان احنا بعد الجواز واحنا عايشين في بيت واحد ان احنا نعرف ايه الاساسيات اللي محتاجها كل واحد فينا. في احتياجات بتبقى يعني للمرأة عموما او للراجل عموما، وفي احتياجات لكل شخصية. يعني مثلا لو قلنا الست محتاجة تحس من الراجل بالمشاركة. المشاركة دي ما كانتش هتكون موجودة واحنا مخطوبين قوي يعني، لكن بعد الجواز لازم تحس ان هو بيقدر تعبها، وان هي بقت ضرورة، المشاركة دي ضرورة لاستمرار الحياة. بالضبط. كمان بتحب التشجيع، الكلمة الحلوة، يحسسها بالأمان. الأمان هنا كمان ليه يعني جوانب كتير، أمان مادي إن هو يكون مسؤول تقدر تعتمد عليه ماديا، ما يكونش الراجل اللي مش بيعتمد عليه ماديا. أمان اجتماعي إن هو دايما يشكر فيها، يحترمها قدام أهله قدام أهلها قدام معارفهم. كل الحاجات دي بتفرق والله، التعامل الجميل والراقي ده بيفرق حتى لو في خلافات بتدوب هذه الخلافات. بالضبط. كمان الأمان العاطفي. يعني ساعات كتير الراجل حتى على سبيل الهزار كل شوية يهددها بواحدة تانية، أنا هتجوز واحدة تانية، أنا مش عارف إيه، الكلام ده بيهدد الأمان عندها، بيزعلها، بيعمل جاب في العلاقة بينهم وبين بعض. لازم كمان يقدر مشاكلها، بس مش من وجهة نظره هو، من وجهة نظره هو ممكن تكون مشاكلها بسيطة، لكن هي بالنسبة لها ممكن تكون مشاكلها دي متعبة. كمان الست عندها تغيير هرموني كبير، لازم يقدر ده ويقف جنبها. يعني بمعنى يعني واضح وشامل، الاحتواء، احتواء المرأة بكل معانيه، أيضا احتواء المرأة للرجل نفسه، هو محتاج يسمع برضو كلمة حلوة، محتاج يشوف صورة حلوة قدامه، هما كانوا مخطوبين وهي كانت في أبهى صورها. بعد الزواج كتير من السيدات يعني بحكم مشاغل الحياة وبحكم الأدوار الملقى عليها يعني بتتغير شوية أو بتشوف اهتمام تاني غير اهتمامها بنفسها. شوفي حضرتك، هو الاهتمام بالنفس مطلوب في كل المراحل، بس الاهتمام بالنفس مش المبالغ فيه، يعني مجرد النظافة الشخصية، التأنق البسيط، الاهتمام العادي بالنفس. ممكن في بعض البنات أو السيدات يعتبروا أن الشكل ده أو الجمال الظاهري ده شيء أساسي عند الراجل. لا بالعكس، الاحتواء، الحنان، المعاملة الطيبة، العشرة بالمعروف، الحاجات دي الراجل بيقدرها جدا، مع الاهتمام البسيط بالنفس اللي احنا بنقول عليه النظافة الشخصية والتأنق الطبيعي، يعني ما يبقاش مهملة في نفسها بصورة مبالغ فيها، صورة مريحة، صورة يعني فيها إقبال كده للحياة يعني. وعلى فكرة هو كمان مطلوب منه كده، يعني طبعاً. احنا طبعاً. في الجيل الجديد ده بتشوفي الشباب والبنات نفسها بتعجب بالشاب اللي هو مثلا بيلعب رياضة، اللي عنده عضلات، مهتم بجسمه، فما يجيش ان هو لما يقعد في البيت بقى مثلا يقعد بلبس غير لائق، يقعد بشكل غير لائق، لان هي اصلا اعجبت بيه وهو مهتم بنفسه في اللبس وفي الرياضة وفي طريقة الكلام وفي النظافة الشخصية. فمش معنى ان احنا اتجوزنا ان احنا خلاص بقى ما نهتمش بنفسنا. نقطة يعني مهمة تاني دكتورة غادة، اسمحي لي، علاقتها بأهلها ده مهم جدا، ان هي تظل على علاقة يعني فيها ود وفيها لقاء مع الأسرة، أسرته هو ده مش بيزود الحب ولكن بيدعم العلاقة بينهم. ده أكيد، بس الراجل برضو مسؤول عن الموضوع ده. أيوة. لأن أحيانا بعض الرجال بتضغط على المرأة أو على الزوجة إن هي مثلا تقضي وقت طويل في بيت أهله، وتكون الزوجة عايزة تحس بالخصوصية، يعني عايزة تقعد في بيتها، عايزة تحس بالاستقلالية، يبقى عندي بيت، فبيفرض عليها إن هي مثلا تقعد أيام معينة عند أهله. كمان الاحتكاك الزيادة ده ممكن يعمل خلافات، ساعة الخلاف للأسف بيجي مثلا الزوج ما يهتمش ان هو يصالحها، ما يهتمش ان هو يراضيها، ما يحفظش كرامتها قدام الناس وقدام اهله، يتجاهل، حتى لو ما خدش تصرف سلبي ممكن يتجاهل ان هو يطيب خاطرها، ده بيضايقها، ده بيخلي المشاكل بينهم تكبر، بيخليها على الاقل كمان ما تعديش اللي جاي، يعني لو حصل حاجه بقى من والدته ولا من حد من قرايبه ما تعديهاش. لو تبعد بطبيعه الحال هتبعد، هتقول اريح دماغي بقى، وهو عمره ما هيرتاح طول ما العلاقة غير طيبة. فبيبقى للأسف هو الغلط منه إنه بيجي إيه، بيجي على الطرف اللي هو قادر يضغط عليه اللي هي الزوجة ويبتدي يغصبها. المرأة نفسيا بطبيعتها ما تعرفش تتعامل مع حد، يعني ما فيش بينها وبين ود. فالود ده بيجي بالمعاملة الطيبة بالمعروف، فهو لازم يكون حريص على الود ده إن هو يجي بالمعاملة مش بالغصب. إذن لابد أن نتوقع كل خير طالما إحنا بنقدم الخير وبنتعامل بأسلوب راقي مع بعض، والصورة ما كانتش مزيفة في الأول لكن لابد أن تكون الصورة حقيقية. علاقتي بأهلك أنا بحبهم فعلا، علاقتك بأهلي أنت بتحبهم فعلا، نمشي على هذا النهج، يعني إن شاء الله هيبقى الواقع هو المتوقع بإذن الله إن شاء الله. وانتي لسه بتسألي انتي بالنسبة لي ايه؟ لا لا لا يا حبيبتي طمني الجواب عندي تلاقي، لما تجري جوا دمي، لما تبقي كل همي، لما عيش وياك حلمي، تبقي بالنسبة لي فاضلي وتدي أجمل شيء فاضلي، قم بأسهر التدلي ويا ضيفك يبقى ليه، لما تحدى الدنيا عشاني، لما تعذب من أحساني، لما وهبلك وانت مكاني كل اللي انت بتتمني، لما تحدى الدنيا عشاني، لما تعذب من أحساني، لما وهبلك وانت مكاني كل اللي انت والآن مع إتيكيت. صباح الخير على حضراتكم. النهاردة إن شاء الله هتكلم مع حضراتكم عن إتيكيت المصافحة. هو إحنا ما بنعرفش نسلم؟ لا طبعا كلنا بنعرف نسلم، ولكن المصافحة لها إتيكيت خاص. الإتيكيت ده بيخلينا نصافح بشكل كويس وبيخلي عندنا قبول لدى الآخرين. المصافحة الجيدة بتكون بين يعني أي اتنين. طبعا المفترض ان انا لما اكون بسلم على حد، دي بديهيات المصافحة، ان انا تكون ايدي اليمين سليمة ونظيفة وما فيهاش اي حاجة، ما كنش واكلة حاجة، ما كنش ماسكة منديل، المنديل بيتمسك بالايد الشمال، واي حاجة غير المصافحة والاكل والكتابة بتبقى بالايد الشمال. دايما نحافظ على ايدينا نظيفة عشان المواقف اللي زي دي. كمان عايزة اقول لحضراتكم ان مش من الاتيكيت ابدا ان انا لما اجي اصافح حد ان انا افتح ايدي قوي او امد ايدي كلها بحيث ان انا زي اللي بقوله ابعد عني ما تسلمش عليا. لا، انا لازم يبقى فيه انحناء بسيطة في الايد. الانحناء دي بتؤكد ان في ود وان انا عايزة اقرب وعايزة اسلم. بنلاحظ ناس كتير جدا لما تيجي تسلم انها بتهز ايديها كتير قوي قوي قوي، 20 هزة كده. الاتيكيت بيقول هما هزتين وفي التالتة برفع ايدي، يبقى بهز هزتين بس كده وبعد كده بشيل ايديا. فكرة ان حد يمسكني من منطقة الكوع او حد يبقى يشدني علشان خاطر الاحتضان والقبولات والحاجات دي، كل ده بيبقى خارج نطاق الاتيكيت شوية. بالنسبة للمصافحة انا لازم ايدي ما تبقاش يعني تلمس اطراف الاصابع بس، لان دي مش بتبقى من الاتيكيت ابدا. المفترض ان السلام يبقى كامل والايد في هنا ما بين الابهام والسبابة جليدة. الجليدة دي لازم جليدتي تخبط في جليدة اللي قدامي وتبدأ الهزة بمنتهى الرقي والهدوء وما يبقاش فيها عنف شديد. ما ينفعش ان انا اضغط على ايد حد قوي وانا بسلم عليه. كمان المصافحة الجيدة بتكون بين أي حد، بين سيدة أو رجل، بين طفل ورجل، المهم إن المصافحة تبقى جيدة وتبقى بتسبقها ابتسامة بسيطة. الابتسامة دي بتعبر عن شخصية الإنسان وبتحسسه بإنه فعلا هو عاوز يسلم عليه وسعيد بإنه قبله. عايزة أقول في موضوع السلام بين الرجال والسيدات إن المفترض إن الرجل ما يمدش إيديه يسلم على الست إلا إذا الست هي اللي مدت إيديها الأول عشان تسلم. زي ما اتفقنا في الحلقات اللي قبل كده ان احنا عندنا عاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا هي الاتيكيت بتاعنا، فيبقى ان فكرة ان الست هي اللي تمد ايديها الاول ده من الاتيكيت. كمان انا عايزة اقول بالنسبة للاطفال، الطفل اثناء المصافحة في اهالي كتير بيجبروا الطفل ان هو يصافح الكبار وسلم على عمه يا حبيبي، دي مش من الاتيكيت ابدا. كمان دي انت بتجرح الطفل. عايزة حضراتكم تسيبوا الطفل براحته شوية. يعني فكرة ان الطفل اللي هو الراقي قوي ده عمر حضرتك ما هتوصل له، وعمر ما في طفل الطفل عاوز يلعب، عاوز لو مش عاوز يسلم سيبه ما يسلمش. ولكن انا عاوزة حضرتك بعد كده تبدأ تعرفه قواعد الاتيكات وتبدأ تعرفه ازاي يصافح الكبار، وفي الحالة دي هو هتلاقي الموضوع بالنسبة له بقى سهل وبسيط. انما تجبره على حاجة او تقحمه في حاجة هو ما يعرفهاش، ده امر مش سليم ابدا. كده احنا اتكلمنا عن اتيكات المصافحة. اتمنى لحضراتكم كل الخير. دكتورة هالة العزب، خبيرة الاتيكات والعلاقات الإنسانية والبروتوكول الدولي. أصحاب الهمم أصحاب المهارات، هذا هو العنوان والتفاصيل مع هالة سالم في هذا اللقاء. الدكتور ياسر عبد الحميد محمود، الباحث بقسم التربية الخاصة بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم وأهلا بسيادتك. دكتور ياسر، يعني تنمية المهارات الحياتية لذوي القدرات الخاصة هي مسؤولية مين؟ أولا مسؤولية الأسرة، إن الأسرة مفروض إن هي تعرف إزاي إن هي تتعامل مع النعم، فدي بيبتدي يتعلم إن هو يستخدم أساليب غير مباشرة، إن هو يبتدي يتعامل معاه، إن هو يبتدي يعمل علاقات اجتماعية معاه، العلاقة الإيجابية، إن هو يتدرب إن هو يتعامل مع ابنه. خلينا يحضر دورات، يسأل استشارين أو متخصصين، يبتدي في بعض أساليب الأسرية غير السوية في تربية الأطفال زي التدليل والحماية الزايدة، فده بيقلل قدرة الطفل إن هو يقدر يحمي نفسه وإن هو يستقل بسلوكه. أيضا يا دكتور، أحيانا الأسرة بتمنع الطفل يعني من الخروج والاندماج مع الآخرين، إزاي بيأثر عليه بالسلب أو بالإيجاب؟ لا طبعا ده بيأثر بالسلب شديد جدا. طبعا أساليب الأسرة في منها بيستخدم أساليب سوية في غير سوية. الأفضل إن الأسرة تتعامل مع الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة لأنه طفل طبيعي، يعني تتعامل معاه زي ما بتتعامل مع أخوه السليم. إنما لو تعاملت معاه بالحماية الزايدة أو تعاملت معاه بطريقة النبذ، الطفل طبعا طريقة النبذ ده هتخلي الولد عدواني وعنيف، أما الحماية الزايدة هيخلي الولد ما عندوش استقلالية في التعامل، وهيخلي الطفل يتعود على التدليل ومش هيقدر يحمي نفسه بعد كده. دكتور، هل الدور اللي بيقوم بيه قسم التربية الخاصة بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية من خدمات وتدريب لأولياء الأمور على التعامل مع أطفالهم ذوي القدرات الخاصة؟ لو الحقيقة عندنا المركز القومي للبحوث مركز بحث، يعني احنا بنهتم بالابحاث اللي ممكن نعملها تساعد بعد كده اولياء الامور والمعلمين ان هي تتعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. انما فرص التدريب لسه حاليا يعني لسه ما اشتغلناش عليها. الذين لديهم يعني طفل ذوي قدرات خاصة في مشكلة في التعليم والإدماج في التعليم، ده يا دكتور يعني أحيانا الأسرة تتجنب أو بفترة من الفترات أنه بيتعلم حاجة، فبالتالي ما بيقدرش أنه هو يواصل بعد كده لما يخرج للمجتمع. لا، والحقيقة الطفل ده لازم يتعلم على حسب قدراته، يعني لازم يتعلم القراية بمهاراتها سواء التعرف ودقة القراءة والطلاقة والفهم. في دور للمراكز المتخصصة للحالات اللي هي الشديدة، والمدارس بيجي دورها للحالات البسيطة أو المتوسطة اللي تقدر تتعامل معها على حسب قدرته. دكتور، في النهاية الأسرة التي لديها طفل ذوي قدرات خاصة، النصيحة اللي بتوجهها لها إيه؟ النصيحة اللي بوجهها لها إن هي تبتدي تتعامل مع طفل على أساس إن هو طفل طبيعي، إن هي ما تستخدمش معاه أساليب غير سوية في التعليم، إن هي تستخدم معاه التعزيز وتستخدم معاه مسيرات كتير، وتبتدي أهم حاجة هو التشخيص المبكر للطفل عشان يبقى سهل علينا بقى كان إحنا ننمي قدراتهم في أسرع وقت ممكن. أنا عارف إني مختلف، ودي حاجة مش بإيدي إني أحلها. أنا نفسي بس أشوف وأحس بعيون كل أسرة أرتاح لها. قالوا الجمال في الروح عشان هي اللي باقية مهما هتعدي السنين. قلت الجمال إنك تشوف نفسك جميلة بأي شكل كل عين. شوفوني زي ما أنا وزي ما كون، وما شوفش نفسي في مراية ومليان عيون. في حاجات كتير ما تبانش للناس في العيون، محتاجة تتشاف بالقلوب. معلومات وإرشادات غذائية. صباح الخير. فقرتنا النهاردة هي عبارة عن مشروب السحلب، ومعروف إن السحلب من المشروبات المميزة في فصل الشتاء. ليه؟ لأن هو بيمد الجسم بالدفء والحرارة اللي بتخلينا نقاوم البرد في الشتاء، ده غير الفوائد الصحية كتيرة ليه. السحلب هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن نبات ليه زي جذور درنية. الجذور دي هي أنا اللي باخدها واستخلص منها البودرة بتاعة السحلب. بيعمل إيه السحلب؟ السحلب بيعمل على تخلص الجسم من المشاكل اللي ممكن تكون في الجهاز الهضمي زي عسر الهضم والإمساك والانتفاخات، غير إن هو بيحتوي على مادة بتعمل على تهدية القناة الهضمية، ده غير طبعا ان هو فيه بيتعمل باللبن، واللبن يعتبر مهدئ للالتهابات، ده غير ان هو غني بالمعادن والفيتامينات اللازمه للنمو، ده غير ان اللبن غني بفيتامين دي اللي هو بيساعد على امتصاص الكالسيوم وبيحافظ على نسبه الكالسيوم في الجسم اللي هي بتبقى لازمه وضروريه لبناء العظم خصوصا في مراحل النمو المبكره، وغني برضو بالكالسيوم وفيتامين اي. من اهميه السحلب ان هو بينشط الدوره الدمويه، وده اللي بيخلينا او بيحسسنا بالشعور بالدفء، وطبعا نتيجة تنشيط الدورة الدموية فبيعمل على تحسين تدفق الدم في الجسم كله اللي بيكون محمل بالأكسجين، وخاصة ان هو الدم اللي بيوصل للمخ فبيساعد على التركيز وحسن الانتباه، وكمان نتيجة تدفق الدم اللي خلال جسم الإنسان فده بيخلي ان هو بيمنع ترسيب الكوليسترول او الدهون في الأوعية الدموية او الشرايين، وبالتالي بيؤدي الى انخفاض ال LDL وهو الكوليسترول الضار ورفع ال HDL اللي هو الكوليسترول النافع، وكمان بيقلل من الدهون الثلاثية. ومهم جدا برضو لصحة الأطفال لأنه بيساعد على علاج الإسهال وخصوصا عند الأطفال الحديثي الولادة. ومن المواد الأساسية موجودة في السحلب هي مادة اسمها الجلوكومانا، وهي عبارة عن ألياف سهلة الامتصاص بتعمل على بطء عملية الهضم، ونتيجة إن هو في بطء في عملية الهضم بالتالي نسبة ارتفاع السكر في الدم بترتفع بالتدريج، فبيقلل من ارتفاع مستوى السكر في الدم، وده بيكون مثالي جدا خصوصا لو تناول السحلب بعد الوجبة الغذائية. وفي دراسات عملت على مرضى السكر ان هي بيكون ليها دور على خفض نسبة السكر في الدم بعد تناول أغذية تحتوي على مركب الجلوكومنان زي اللي موجود في السحلب. وطبعا ده كل كلامنا على السحلب اللي هو بيبقى جاي من النبات، لان في طريقه تانية لانتاج السحلب هي بتبقى عباره عن الرز، في طريقه تانية بيتعمل منها السحلب اللي هي بتبقى عباره عن النشا والرز واللبن، ودي طبعا بتديناش نفس الفوائد ولا القيمه الغذائيه اللي بيديها لنا السحلب الاصلي. شكرا دكتوره دينا يسري باحث في معهد بحوث تكنولوجيا. وبهذه المعلومات والإرشادات الغذائية نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لأحمد سلامة هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.